بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. سيدي يا رسول الله، يا خاتما للمرسلين ومن به تشفى الجراح لمن أراد تداويا، قالوا يتيم، فقلت ذاك وسامه يعلو به فوق الكواكب ساميا، ما كان مثلك أن يكون له أب يرعاه أثناء الطفولة آويا، إن كنت لن تنعم بظل أبوة فالله آثر أن يضمك راعيا، قد كنت طفلا فوق ثدي حليمة تأبى الرضاعة سوى نصيبك راضيا، أعطيك الثدي اليمن تقبله شاكرا، أعطيك ثدي أخيك ترفض آبيا، عجبي لطفل لا يميل بكفه كف العدالة أو يحيض تراضيا، عجبي لطفل كان في إرضاعه حكما لمرضعة لديه وقاضيا، الجود طبع والسخاء مجمع والماء من كفك ينبع جاريا، تسقي العطاش إذا دعيت بأصبع فيفور منه الماء شهدا صافيا، أتكون زمزم بعض كفك أم لها فرع يمر خلال كفك خافيا، صلوات ربي وتسليماته عليك سيدي يا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، آيات بينات يتلوها فضيلة القارئ الحاج عبد الباسط محمد عكاشة، القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي، وعضو بنقابة القراء بمصر والعالم الإسلامي، والقارئ والمقيم بفنار العمدة بمركز فايد بمحافظة الإسماعيلية، فليتفضل مشكورا.

ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء وأن إلى ربك المنتهى ألا تزر سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو وأنه خلق الزوجين الذكر وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو ربك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه وأنه رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما قوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة هذا نذير هذا نذير هذا نذير من النذور الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون تسجدوا لله واعبدوا mm. أزفت الآهفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا دون فاسجدوا لله وإن يروا آية يعرضوا وإن يروا آية يعرضوا كذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر وش عنا بصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب انتصر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر فدعا ربه ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر فدعا ربه أني مغلوب انتصر فدعا فتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا وفجرنا صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وكشف الايمان والاسلام قد فتح الله علينا بالذي هو خير ايات بينات لها علينا قديمة القارئ الحاج عبد الباسط عكاشة قارئ القرآن الكريم وعضو بنقابة القراء بمصر والعالم الاسلامي والمأذون الشرعي والمقيم بفنار العمدة بمركز سيد القارئ باتحاد الاذاعه والتلفزيون العربي والمقيم بفنار العمدة بمركز سيد بمحافظه الاسماعيليه والهندسه الاذاعيه والصوتيه اداره اولاد الحاج السيد ابو سالم بمركز مدينه طاطوس بمحافظه الشرقيه اخذ الفراشه الكبرى والاناره إدارة الحاج مسعد أبو شهيد المقيم بسيد بمحافظة الإسماعيلية قام بواجب الضيافة والبوفيه إدارة المتر مصطفى السيد علي المقيم الزهرية بالتل الكبير بمحافظة الإسماعيلية وشكر الله لسعيكم جميعا. أيها الإخوة الأحباب مع فضيلة الداعية الإسلامي فضيلة الشيخ إبراهيم البلاط يتفضل مشكورا.